واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم صل على مضى معنا في الوصف الذي فيه ان التوحيد ينقسم الى نوعين: توحيد المعرفه والعباده، وتوحيد العباده والطاعه الذي هو التوحيد العملي. فمررنا بعدد من الابيات اقرا ما مررت عليه، قوله رحمه الله تعالى: فهو الواجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر الاعظم، وهو نوعان ما يمنع السمو اثبات ذات الرب جل وعلا اسمائه الحسنى وصفاته العلى، وانه الرب الجليل الاكبر والخالق البارئ والمصور بارئ البرائع منشئ الخلائق مبدع بنا مثال سابق، الاول المؤمن بلا ابتداء، والاخر الباطن بلا انتهاء، الاحد الفرد القدير الازلي، الصمد البر المميز العلي، علو قدره هو الشارد جل عن القبضات والاعوان. فدا له العلو الفقير على عباده بلا كيفيه، يقصد علو الذات. كذا له العلو والفقير، اي علو على عباده بلا كيفيه، بلا كيفيه نعلمها. وما دا مطلعا اليهم بعلم مهيمن عليهم، وذكره للقر والمعيه لم ينفي العلو الفوقيه، فانه العلي فيه علوا، وهو الطريق جل في علوا، حي وقيوم في الانام، وجل ان يشبهه الحنان لا تبلغ الاوهام منها ذات، ولا يكيف الحجى صفاته. ما معنى الحجى؟ الحجى مفرد او جمع؟ الحجى مفرد، وجمع ماذا؟ جمع جمع من؟ احجاب. احجاب خلاص، حجى مفرد، ولا يكيف الحجى مفرد هو الذهن والعقل، العقل وجمعه احجى. معنى يقول في بسم الله: ولا يكيف الحجى صفاته، لان كل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك. معنى باطل ولا يمنع ولا يدين، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والاراده، وحاكم جل بما اراد، فمن يشاء خطر بفضله، ومن يشاء ضله بعدله. تكلمنا على هذا من من يشاء قوله رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء فضله بعدله. يشير الى ان الهدايه ملك لله، والغوايه بمشيئه الله، فمن شاء الله هدى، ومن شاء اضله. كذا جاء الحضار في كتاب ربنا عز وجل: من يشاء الله يضله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالعباد ضعفاء محتاجون الى هدايه الله،

قد أساء. الظلم سمي ظلما لأنك تمنع الغير من حقه وتجحد ملكه. حاشا ربنا أن يظلم أحدا. قال أرأيت إن من عمي الهدى وقضى علي بالردى عمي بالكفر والشرك وما يبدو هذا أحسن إلي أن أسد. فقال إن من عدم هو لك الواحد منا الآن لو ذهب لأخيه وقال أعطني الألف دينار وهي له وكان لن أعطيك لن أعطيك حقا هو ظالم ولا أي عدل من صاحب ظالم. طيب الهدايه من كمان؟ طيب الغوايه من كمان؟ من كمان سبحان الله. الكل اللي بيجي ده مفيش واحد بيقول ده انا مستحق. انت مش عارفك انك مستحق وما يدريك انت مش عارفك. هيقول انا مستحق الهدايه. مش عارفك. ابليس ماذا يقول؟ انا مستحق الهدايه. ولذلك قال قال رب بما اغويتني شر لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك هذه طريقه ابليس واعوانه الذين يقولون ان الله ظلمنا وقضى علينا بالردع واغوانا. ازاي؟ طيب أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وأما الثقوب فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ إذا إبليس هو الذي استحب والذي مال والذي أبى أن يسجد والذي قال خلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين وظن أن النار أحسن من طين. قال ربي بما أغويتني. وهذا سوء أدب من إبليس مع الله سبحانه وتعالى. معنى؟ فمن يعتقد أنه مظلوم على المعصية فقد سلك مثل إبليس، لأنه خلوا الأسئلة في الأخير دونوها دونوها للأسف المشيئة والقدر كثيرة ما في تهيج دونوها ربما نأتي على ما تريد أن تستفسر عن نفسه. قال رب بما أغويتني يعني أنت جبرتني وقهرتني وأنا مظلوم. فمن هنا رب زلنا القدم لإبليس لما اعتقد أنه مزهور مقهور مصير. ولذا الناس في المشيئة والقدر على طرفين ووسط، طرفين ووسط، طرفين طرف ووسط. الطرف الأول قدري، الطرف الثاني الجبري. قدرية وجبرية. القدرية يقولون العباد يخلقون أفعالها خير وشر. شو ازاي؟ وفريق منهم يقول العباد يخلقون أفعالها الشر من الله والخير يخلق الله. هذه القدرية. طب لما يقول العبد يخلق على اثبته خالقا مع الله وهذا كفر في ذلك. الجبريه قالوا ايه؟ قالوا العبد مزبور كالريشه في مهب الرياح كالاغصان التي تتحرك تعرفها الرياح كالعروق التي تنبض كارتعاش من الشيء الشيب الكبير الى اراده.

أوجد أبا جهل وأبا بكر الصديق صح؟ منح أبا بكر واصطفى للإيمان صح؟ والثاني خذل. إذن الثاني ده ما فيش له إمداد. فهمتني؟ أيوه. في إيجاد وجد خلاص. أبو جهل طب بلاش أبو جهل. أبو لهب ها عشان القرآن صح؟ طيب. وأبو بكر الصديق ثانية اثنين من دور الله إذا كل صاحبي لا تحزن. أبو بكر الصديق حصل له إمداد ولا ما حصل له؟ إمداد بالإيمان صح ولا لا؟ طب أبو لهب شو أنت ما نكلم بعضنا كده أحسن من هيعمل حائل وشوش خلي الوشوشة بعدين. جزاك الله خير. البناتهم عشان نخرج من الموضوع خلاص لأن ممكن الأذان تتعب والرؤوس تتعب من تشويشها ونخرج بلا فائدة. وأنا صوتي يباح وأنتم لما يصرخوا الصوت واللي جاي من الهواش المسكين عايز واللي جاي من كاشف واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا تمام ومن في الجنب كفر صق تمام وابو خضره عندكم كفر خضر. طيب خليكم عارف فالآن بارك الله فيكم أبو بكر وأبو لهب شوف وفي إيجاد أهو وفي إعداد. طب ما هو أبو بكر الآلات عنده هي الآلات عند أبي لهب ما هي القوة هو القوة ما خلينا بقى عشان واحدة واحدة ما احنا قلنا ثلاث أشياء قلنا إيجاد إعداد إمداد احنا عندنا الإيجاد أهو والإعداد أهو. هو كان أبو لهب ما بيسمعش ولا إيه؟ وهو بكر بيسمع وده له آلات وله آلات كل له آلات في إعداد إنما الإمداد أمد الله أبا بكر وخذل أبا لهب فلم يمده. عرفنا بقى الفرق جت منين؟ العلماء يقولوا في إيجاد في إعداد في إمداد. وضحت؟ يعني الآن أبو لهب معذور؟ مش معذور؟ لا الله ما منعش عنه حاجه. هتجعل الاصم ما يسمعش؟ لا لذلك الاصم يوم القيامه له امتحان. الاصم يوم القيامه له امتحان. اللي ما يسمعش لا برسول ولا بنبي ولا باحكام ولا بشريعه ولا بكذا له احكام وله امتحان يوم القيامه. انتوا عندكم اربعه يمتحنون في عرصات يوم القيامه. الاصم الذي جاء الاسلام ولم يسمع شيئا. طيب هرب شيخ شيبة كبير شاب هرم زي ما بيقول هرمنا هرمنا جزاك الله خير بتاع تونس او هرم الرجل ده بلغ هرم كده وما سمعش حاجة عن الاسلام يعمل ايه؟ طب الطفل المجنون طب هو بقى ابو لا كان مجنون ما كانش مجنون ولو كان مجنون كان معذور رفع القلم على الخلاف وكان عاقل ويمشي يسب النبي عليه الصلاه والسلام ويصد الناس عنه صح وزوجته كذلك. امال ايه الموضوع بقى السر؟ الله سبحانه وتعالى اصطفى ابا بكر بالامداد وخذل ابو لهب فلم يمد. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلمني لو اكلك الى نفسك الله يستر تفسد ها يحصل خراب لو اكلك الى نفسك النفس اماره بالسوء صح ولا لا؟ الا ما رحم ربي. طيب النفس تنحرف لولا اللهم لولا الله ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا معنى ولا لا؟ فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد العصر يسمعوا كده يتمتم بكلمة كان في مسند أحمد بسند صحيح فبقول له يا رسول الله أنت بتقول ليه؟ بتقول إحنا الإنسان تحرك شفتك بحاجة. فكان النبي بيقول لهم أنا أقول اللهم بك أصول وبك أجود وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. إن نبيا من الأنبياء كان معه جيشه فقال لن نغلب اليوم القيامة.

مش هنصلي العشاء الليلة لأن الموضوع ده طويل خالص. طب نشوف السؤال الثاني، نشوف كده بيقول كيف نرد على من احتج بالقدر على المعصية، مستند إلى حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام. ماله حجة في حديث موسى ومحاجة آدم لموسى؟ لأن موسى عليه السلام لام آدم على الإخراج من الجنة، والإخراج من الجنة فعل الله ليس فعل آدم عليه السلام. هو آدم عمل إيه؟ الأكل صح؟ فتاب الله عليه خلاص. موسى عليه السلام قال أنت أبونا الذي أخرجتنا، الله ده هو الله الأخرج. والإنسان لما الإنسان يبتلى في ولده الله اللي ابتلاه ولا هو يعني جاب البلاء لنفسه؟ البلاء هو فعل الله، والخروج من الجنة ابتلاء هو فعل الله. فلما يأتي موسى عليه السلام يلوم آدم في الإخراج فحج آدم موسى، إنما لو قال له أنت اللي أكلت، هل آدم يقول له لا أنت أنا ما أكلتش؟ لا ما قالوش كده، قال له أنت أخرجتنا من أنت أبونا آدم الذي أخرجنا من الجنة. طب الخروج من الجنة فعل الله مش فعل آدم، إنما فعل آدم إيه؟ الأكل. فرق بين دي وبعدين واحدة ثانية، وجه ثاني، لما أنت الرجل يقول لك لم يشاء إلا أن أصلي، أنت بتصليش ليه؟ قال لك لم يشاء إلا أن أصلي. طب وأنت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ أنت اطلعت؟ لا يمكن الله الليلة ده هي يشاء أنك تصلي بقى، مش عرفك وأنت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ اشمعنا في الطاعات والعبادات لم يشاء إلا أن أصلي؟ ولو قلنا لك ما بتشتغلش ليه؟ أنت هلك ما بتشتغلش ليه؟ لا واجب عليك تشتغل، الله، إنما أنت هنا في الواجب في الدنيا، ما فيش، لازم تأخذ من الأسباب في الدنيا صح؟ أبو العبادات بقى لم يشاء إلا ما حدث. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لم يحتج بالقدر في المصائب. وفرق بين المعاصي والمصائب. السؤال الثالث، ما هو المقدار من الإيمان بالقدر الذي إن لم يؤمن به الشخص؟ طبعا أسئلة الشيخ محمد أحمد رفعت أسئلة جميلة ومفيدة، لكن عايزة مجلد وخمس ساعات نرد عليها. نرحم الناس دول ونقيم الصلاة، واللي عنده اعتراض بعد الصلاة إن شاء الله يمسكني هنا وقفني عشان الناس دول يصلوا ويروحوا مساكين، ما نمسكهمش نحبسهم. سبحان الله.